هو أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقيق العبادة هي حكمة الخلق، والعبادة لا تتحقق إلا بالعابدين، فالعبادة عرض قائم بالعابد نفسه، وأفضل العابدين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عنوان العبادة وعنوان التوحيد، كما أن الآية تتكلم عن الجن والإنس ولا تتكلم عن الخلق أجمعين، أما باقي ما في السماوات والأرض فهو مخلوق لخدمة الإنسان. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كما أن الآية تتكلم عن الجن والإنس ولا تتكلم عن الخلق أجمعين، أما باقي ما في السماوات والأرض فهو مخلوق لخدمة الإنسان. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عنوان الإنسانية، بل هو الإنسان الكامل، ولقد خاطبه ربه بذلك قائلا له سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وعلى هذا فإن تلك العبارة منسجمة تمام الانسجام مع أصول التشريع الإسلامي، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محقق حكمة خلق الخلق، لأنه عنوان قضية التوحيد والعبادة التي هي حكمة خلق الجن والإنسان، وهو الإنسان الكامل وعنوان الإنسانية التي من أجلها خلق الله ما في السماوات والأرض، والله تعالى أعلى وأعلم. كلام رجل متبحر يعرف كيف يزن الأمور. يأتونا بالوقت، تفضل. أنا أفهمكم شيء قبل ما أدخل في المسألة. مضمون الكلام بأسره إيش؟ هو يقول: نحن نتفق جميعا، وكل مسلم يتفق معنا بأن الله خلق الخلق للعب، لاعبا خلقه لعبا، صحيح؟ لا لا، قال خلق الخلق لإيش؟ وأتى بالآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وأعبد البشر لرب البشر. من؟ فهم؟ فلا شيء أن أقول لولا محمد ما خلق الله الخلق، على أن محمد هو سيد الخلق، على أنه هو أعبد الخلق، فالكلمة ليس فيها ثمة شيء، لأن الكلام على أن الله جل وعلا خلق الخلق، وكل خلق أو قل كل مجموعة لها مقدم. إذا قلت بنى عمرو بن العاص الفسطاط، عمرو بن العاص كان يحمل المونة والجبس والطابوخ على ظهري وهذا بيبني، صح؟ مين اللي بنى الفسطاط؟ مين؟ طب وليه ما ذكر عمرو بن العاص؟ القائد، فهمت؟ فإذا الأصل في ذلك أنك تذكر المقدم على الناس استغناء بإيش؟ بالمؤخر الذين هم تبع له، فيكون الكلام مستوي على ذلك. تونا من فيما عندكم كلام ظاهر جدا بقوته مثلا قبل الدخول والولوج في هذه المسألة. لا سأسألكم، أنا سأسألكم وأنظر. أنتم تطلبون العلم الآن، لأن في كثير من الإخوة عارضونا لما قلنا: يا إخوة احنا ما بنتكلمش على طلبة، بنتكلم على المتقن الذي ينظر ويستطيع أن يذب عن دين الله ولا في أولاد. لكن الإشكال التعمية عالية، التعمية عالية، وأنا سأموت من أجل ذلك أبينه وأفعل ما يرضي الله ولا في أولاد، على أن هذا دين أدين الله به. أولا أقول: الدنيا بأسرها أحوج ما تكون إلى العلماء، والدنيا بأسرها لا تستوي إلا بالعلماء، والله جل في علاه قد بيّن أن رأس الناس النبي ووكيل النبي، ووكيل النبي هو العالم، فالعلماء هم خير الناس على الإطلاق. والناس كما قلنا وقال أحمد بن حنبل: الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب مرة، يحتاجون إليه مرة ثم مرة ثانية أو ثالثة، لكن حاجتهم للعلم، حاجتهم للتوحيد، حاجتهم للعلماء أشد من حاجتهم للماء وللهواء. فالعلماء هم خير الناس كما قال ابن عيينة: خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. العلماء هم المقدمون، العلماء هم النجوم كما قال أبو الدرداء أن العلماء هم نجوم السماء الذين يهتدى بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. العلماء هم خير البشر على الإطلاق. إليكم بعض الكلمات التي تبين لنا حاجة الناس للعلماء، ثم التفريق في زماننا هذا بين العلماء والخطباء، بين العلماء والوعاظ القصاص، وبين العلماء وبين المفكرين. الفارق واسع والبون شاسع بين عالم وخطيب، وممكن الخطيب يكون أبرع الناس في الخطابة ولسانه يتحرك به كيف يشاء، ليس عنده سمة علم ولا أي تأصيل علمي ولا تنظير، حتى لو ادعى التنظير لا تجد عنده العلم، تجده فصيحا بليغا وليس بعالم. وهذا الحق الذي هو دين لابد أن يظهر، وإخفاء غش للمسلمين، وهذا الكلام ما أدري كيف يخفى على أفاضل يعلمون أن الله جل وعلا قد قال ويل للمطففين. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. كم من خطيب بارع لا يعرف شيئا عن دين الله، لا يعرف شيئا عن مسائل العلم بحال من الأحوال. فكيف نخلط بين العالم وبين الوعظ؟ كيف نخلط بين العالم وبين المفكر؟ هذا الذي ضيع أمتنا، وهذا الذي ضيع في زماننا كثير من الناس، لأن العامة لا يعرفون كثيرا بما لا يعرفون ولا يستطيعون التفريغ. فكيف أربط وأجعل رهان المسألة وأنيط الناس بالوعاظ لا بالعلماء؟ هذه مصيبة وخيبة ستضيع الأمة بأسرها. والله ثم والله ثم والله أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت. وهذا الذي يحدث الآن، ما ارتقوا في الزمان الجميل في الزمان الأول إلا لأنهم كانوا يضعون الشيء في موضعه. العلماء هم العارفون بشرع الله، المتفقهون في دينه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، الذين وهبهم الله الحكمة. وقد قال جل في علاه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والعلماء هم الذين جعلهم الله عز وجل عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين، يعتمد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والعلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا عنه العلم وحملوه ثم نشروه بين الناس، وهم الفرقة التي نفرت من هذه الأمة لتتفقه في الدين ثم تنذر الناس بعد ذلك. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. العلماء هم هداة الناس الذين لا يخلو زمان منهم حتى يأتي أمر الله، فهم رأس الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فقول الرسول هذه بشارة عظيمة، الرسول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال العلماء هم أهل العلم، فالطائفة التي على الحق ظاهرة هم أهل العلم. مهما يحدث من النكبات، مهما يحدث من البلايا التي تأتي تطر عليهم، مهما يحدث من التكالب من التأليف عليهم، هم الطائفة التي بهم النجاة ومن تعلق بهم نجاة. قال الإمام النووي أما هذه الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم، قال أما هذه الطائفة فهم أهل العلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وما يقصد به أهل الحديث، أهل الحديث الذين انشغلوا بالأسانيد فقط، بل أهل الفقه وأهل الأصول وأهل العربية وأهل الحديث كما بيّن ذلك الإمام النووي. إن العلماء وإن غابت شخوصهم فأثارهم موجودة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه العلماء باقون ما بقي الدهر. لا أنت الآن ما زلت تتكلم عن أحمد بن حنبل وتأخذ بأقواله وتبين فقه وحديثه والأسانيد التي أتى بها وحفظه، والمجالس تتعطر بذكر أمثال هؤلاء، ما زلت تقول الشافعي، ما زلت تقول أبو حنيفة، ما زلت تقول مالك. هؤلاء كما قال الإمام علي بن أبي طالب العلماء باقون ما بقي الدهر، أعينهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. فالعلماء هم رأس الجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني أو السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. المقصود بالجماعة هنا العلماء، أو كما قال ابن مسعود وغير ابن مسعود من الجماعة؟ قال من كان على الحق وإن كنت وحدك. يبقى يصح لنا نقول الآن الجماعة العلماء، العالم فقط هو الذي تلتف حوله، شبيه العالم لا، لا يصح أن توالي عليه وتعادي عليه وأنت لا تعلم إذا كان هو من العلماء الراسخين في العلم أم لا. حتى الموالاة والمعاداة على عالم هي لا تكون كاملة منطبقة عليه، لأن الأصل فيها تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كانت للوكيل تكون بالضوابط وليست بالمطابقة، تكون بالضوابط وليست بالمطابقة. فإذا كانت هذه مكانة العلماء من الأمة، وأن الله جل في علاه ضمن، أو إذا صح التعبير لم يأذن لهذه الدنيا بخراب إلا بوجود العلماء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، فإذا كان هذه هي مكانة العلماء، وإذا كان العلماء هم ورث الأنبياء، وإن كان العلماء هم الشموس التي تشرق على الناس فيستضيئون بها ويأخذون بدفئها، إن كان العلماء هم الأقمار التي يستنيرون بضوئها حتى يصلوا إلى الله جل في علاه، فلا بد من سؤال مهم جدا: من العالم؟ من العالم الذي أقول هذا هو الذي حاجة الناس إليه أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء؟ هذا سؤال مطروح لكم أنتم الآن، من العالم؟ ثم ننظر في الإجابة عن الشيخ: من العالم؟ أعلم الناس بالكتاب والسنة فأهم سلف الأمة، ما رأيكم في هذا؟ نعم، هذه المرتبة الثانية. طيب، في عباد يخشون الله وليس بعلماء، نقول إنما العلم الخشية. نعم سيد، كلمات طيبة جيدة، ليتنا نطبقها. عامة يقول العلماء يعرفون بعلمهم، فالعلم هو الميزة التي تميزهم عن غيرهم، فهم إن جهل الناس نطقوا بالعلم الموروث عن إمام المرسلين: العلم قال الله قال رسوله. ويعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه، هذه المسألة التي تبين لك الفرق بين المقلد أو بين الناقل وبين العالم أو طالب العلم الذي يبرزخ بين العالم وطلبة العلم. قال: ويعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه حيث تزيغ الأفهام، فلا يسلم إلا من أتاه الله العلم أو من اتبع أهل العلم. فالعالم طود شم شامخ، العالم جبل شامخ، العالم كالطود كالجبل الشامخ، لأنهم أهل اليقين الراسخ الذي اكتسبوه بالعلم. يقول الإمام ابن القيم عن العلماء أو عن العالم أو عن صفة وسمة العالم: إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. ويعرف العلماء أيضا بكثرة عبادتهم لله جل في علاه وملازمتهم للعلم ولأهل العلم بالتعليم والتدريس والإفتاء، مع الزهادة في هذه الدنيا وطلب الآخرة والخشية، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود: إنما العلم الخشية. والذي يدلك أيضا على العالم دروسا وفتاويه، الدروس تدلك على علم العالم. إذا أردت أن تقول أين العالم، لا تأتيني وتقول قد زكى فلان وفلان وهو بذلك أصبح أعلم الناس. أين علم؟ أين أثر العلمية؟ أين آثار العلمية؟ أين كتب التي فيها الأبحاث التي يستفيد بها العلماء؟ هناك كتب فيها نقل كثير وهو جيد تجميع، لكن أين القلم الحر الذي يبين لك الفقه وأيضا المذهب السديد والأثر الصحيح؟ فأين الأثر العلمي؟ تعرف العالم بدروسه بعلمه بأثاره العلمية. إن كان هذه الدروس تشرح مثلا الكتب العلمية كتب السلف الكلام في المسائل العلمية المتقنة، هذا الذي يدلك على العالم وغير العالم. فيقول المصنف حفظه الله وسدد خطاه: ومما يدل على علم العالم وفضل العالم الدروس، دروسه وفتاويه ومؤلفات هذا العالم. قال الإمام أبو طاهر السلفي: أما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود، فإذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته تحقق من إمامته وديانته فيما يريده من النقد بأمانة النقد مع رجاحة العقل. قال: وكان قد رحل في الحديث وقراءة العلوم وطوف ثم ألف في الفنون. إذن هذه ميزة أخرى تبين لك العالم، وميزة العالم أن تسل على من تعلمت على من قرأت. فالتلميذ بشيوخه، فلا تأتي لصحفي وتقول هو عالم أو شيخ أو مدرس، لا والله، سلم على من طلبت على من تعلمت، كم كتاب قرأت على الشيخ، كم كتاب أتقنت على الشيخ، كم مادة من مواد العلم قد قرأتها على الشيخ أو درستها على الشيخ وشاهد لك الشيخ بذلك. فالمشايخ أيضا يثبتون علم العالم، لأن المشايخ الذين علموا العالم وقرأ عليهم هم قد أخذوا ذلك من مشايخهم، والمشايخ أخذوا ذلك من مشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ننتهي إلى الباب الذي أريده، ألا وهو إذا قلنا بأن العالم له سمات وميزات العلم والأثر العلمي والدروس والفتاوى. أنت إذا أردت حقا أن ترى المتقن علميا سأله في مسائل الفتاوى، وانظر له كيف ينظر إلى المسألة وكيف يجيب عن الفتوى. كثير ممن يمكن أن يدرس، ممن يمكن أن ينقل عن غيره، إذا سئل هلك وأهلك بالفتوى التي يفتي بها. لما؟ العدم التأصيل الذي عنده علميا، هو غير مؤصل علميا، هو يقرأ كثيرا وعنده كتب كثيرة يطلع عليها، لكن عندما تسأله عن الفتوى، لأن الفتوى تصور الفقيه، والتصور هذه ملكة من عند الله جل في علاه يؤتيها لطالب العلم، كما قال الإمام مالك وسئل عن العلم قال ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. فالبصيرة النافذة تعرف في الفتوى، فاستفتي وانظر من تستفتيه كيف يفتي، هذه أيضا تدلك على العالم وغير العالم. العالم الفارق بينه وبين القارئ بعيد، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. الزمن الأول الزمن الجميل كانت تكثر الفقهاء ويكثر العلماء، وفي الزمن المتأخر يكثر القراء، وأيضا عندهم 100 قراءة، ليست 10 قراءات فقط ولا 7 قراءات. نحن نعلم على مناطق من المناطق تركوا العلم بأسره وذهبوا إلى القراءات 10 قراءات بهي مجلة، واخذ المجلة يمشي بها بين الناس، وعندي 10 قراءات وعندي 7 قراءات وأقرأ على قراءة فلان وفلان وفلان. فإذا سألت على نواقض الوضوء تراه لا يعرف شيئا. يعني تكلمنا قبل العام بعامين عن امرأة كانت تفقد بعض القراءات، وحتى كان مركز طويل عريض هي التي تدرس فيه، وهي لا تفقه عن دين الله شيئا، حتى أن بعض الناس سألها عن مسألة، هذه المسألة مسألة مواريث معرفتها، وأنا لا أستغرب، وأنا أقول تسأل عن الوضوء ولا تعرف، لا تعرف شيئا عن شيء. حتى لما قيل لها في مسألة حرمة قراءة المرأة الحائض للقرآن قالت هذا تنطع وهي جاهلة لا تفقه شيء. وهذا التنطع على من تقولين؟ على علي بن أبي طالب، على عمر بن الخطاب؟ أنت تعرفين بما لا تعرفين. أما تعلمي أن جمهور أهل العلم يقولون بحرمة القراءة؟ مغيب، الناس مغيبة. لما قلنا بأن الجماعة سنة وليست بواجبة قامت الحرب الدروس التي لا يمكن أن تراها، وفي كل حدب وصوب يقولون الجماعة خالف سين وصاد ونون وعين. يا أحباب يا أصحاب يا طلبة العلم، أما تعلمون أن الشافعي يقول بها وأن مالك يقول بها وأن الأحناف يقولون بها؟ الأئمة الثلاث أما قال قائلهم الجمهور الأصل أن الجمهور الحق معه؟ إذ الجماعة يعني أكثر ما نظن بأنها قرينة محتفة في قول القائل أن تكون هي الحق، فلما يعني الحرب الدروس على مسألة نظهر أنها خلافية، لا ندين الله بشيء من هذا، لكن نظهر أنها خلافية ونبين أن المسألة فيها خلاف. ما الذي دعا الناس يفعلون ذلك؟ الجهل وكثرة القراء وقلة طلبة العلم، وهذا الذي يظهر جليا في زماننا هذا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، وهذا الزمان الذي نعيشه الآن، وهذا أيضا من بلاء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الجهل. ولذلك قال الشيخ التوجري رحمة الله عليه قال وقد ظهر مصداق هذا الحديث النبوي في زماننا، فقد قل الفقهاء العارفون بما جاء عن الله ورسوله وكثر القراء في الكبار والصغار والرجال والنساء بسبب كثرة المدارس وانتشار الثقافة بين الناس. أقول وهناك بون شاسع وفرق واسع بين القارئ للأمور أو للعلوم الشرعية وبين الفقيه المؤصل الذي يتأصل على أصول يبني عليها الفروع. إن القارئ لديه نتف وجزيئات أمسك بها من خلال قراءته لبعض الكتب والطلاع على أقوال أهل العلم، فهو لم يعاين العلم ولا أهل العلم، يعني لم يجلس يزاحم في ركبه أهل العلم ككثير من الذين نعيش معهم الآن، ولم يشافع العلماء ولم يزاحمهم بالركب في الحلق. ولذلك فإنه وإن رأيته منطلقا في موضوع من الموضوعات وإن كانت مواضيع فقهية وتشريعية إلا أنه يغلق عليه عندما يسأل في مسألة من مسائل العلم. لما؟ لأنه غير مؤصل، لا يستطيع أن يأتي بأصل المسألة، وقد أجلاها لنا الإمام ابن رشد كما قلنا عندما فرق بين بائع الخفاف وبين صانع الخفاف. يقول الإمام الذهبي يبين لك الفرق بين هؤلاء وهؤلاء والكلام عليهما. قال: قوم الذين يقرؤون ويتثقفون فيتصدرون على أنهم من أهل العلم. قال: قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى النذر اليسير وأوهموا به الناس على أنهم من العلماء الفضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله جل في علاه، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم. لذلك كثرة المشايخ دلالة على الرسوخ في العلم. وأنت ترى لما أي مترجم يترجم للبخاري أو لمسلم ويقول وقد كتب عن 1000 شيخ أو عن 2000 أو عن 3، كثرة المشايخ تدل على الإتقان. فقال: لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم فصاروا همج الرعاعة، غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما فيصحف يوما ويفهم يوما، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. أما العالم الفقيه هو الذي وصفه الله وصفا دقيقا في كتابه، قال: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد قال ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن رأس الأمر. قيل للإمام ابن المبارك: إلى كم تكتب؟ هذه قاعدة قعدها الحافظ ابن حجر يندرج تحتها أثار التابعين الذين تعلموا العلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر: لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. لا يزال العالم، لتعلم علم العالم اعلم أنه يجلس في الصغير والكبير. كان ابن عيينة يقول: إن رأيت من هو أعظم مني علما جلست بين يديه، لأني سأتعلم الأنف والكبر يضيع العلم، أجلس بين يديه أتعلم، وإن وافقت قريني درسته، فرحت به درسته، المدرسة تثبت العلم، وإن وجدت من هو أقل مني علمته. فهذه واضحة جدا جليا في أهل العلم أنهم ينتهزون الفرص في كل أحواله، إن وجدوا من هو أعلم وإن كان أصغر سنا جلسوا بين يديه وبين رجليه يتعلمون العلم، وإن كانوا في العلم سواء حدثت المدارسة، هذه علامة أهل العلم. ولذلك سئل الإمام ابن المبارك وكان من أعلم الناس وأشد الناس رحلة في طلب العلم، قالوا له: إلى كم تكتب الحديث؟ فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، يعني سأكتب الحديث ما حيث. ولذلك سئل الإمام أحمد: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى الممات، حتى يموت، وإن شاب شعرك ودق علمك ورسخت في علم هناك من يتفوق عليك في علم آخر فاجلس تحت يديه وتعلم منهم. وقال الإمام أحمد: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وما رحلات العلماء في طلب الحديث إلا براهين دالة دلالة واضحة على أنهم عانوا العلم ولم يقرأوا منه شذرات يتصدروا به المجالس. انظر، هو يبين حالنا الآن، كل منا يقرأ كتابا أو نصف كتاب أو يسمع مقالة أو يأخذ اسطوانة فيسمع درسا فيدرس ذلك للناس فينتشر بين الناس أنه من المدرسين، ولا نعفي أنفسنا من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الطلب وأن يجعلنا نجلس تحت يد الأخيار نتعلم منهم. قال بعضهم عن الإمام ابن المبارك: لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام وإلى البصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وكان أهلا لذلك، كان ثقة ثبتا، كان زاهدا عبدا سخيا كريما رحمه الله. وكان أهل العلم ينصحون بالأخذ عمن عرف بالحرص في شدة الطلب، يعني إن أردت وسألت إلى من أجلس الجواب، انظر في من كان أحرص الناس على طلب العلم، يدندن على العلم ويدندن على طلب العلم، لا يفوت ساعة في طلب العلم، يجلس بين يدي العلماء، يقرأ على يدي العلماء، هذا الذي تأخذ منه العلم. غيره خذ منه الوعظ كيفما شئت، خذ منه الموعظة الحسنة كيفما شئت، أما أن تأخذ منه علما فهذه المسألة فيها ما فيها، لأنها لن تخرج لنا العلماء. وقد شاع وذاع الآن في مناطق كثيرة يقولون: لا نحتاج لعلماء، نحن ما نحتاج إلا لدعاة فقط، الناس في تيه وتخبط ولا نحتاج إلى علماء. طيب لو ما احتجنا إلى علماء الداعي من وين سيأخذ علمه؟ من وين تأخذ علمه حتى يدعو الناس؟ لابد أن يرجع إلى العالم. قال إبراهيم بن أشعث: إذا وجدتم رجلا معروفا بشدة الطلب ومجالسة العلماء فهذا الذي تكتبوا عنه، وإن العوام لا ينخدعون بالقراء، لأن القراء قد أمسكوا ببعض المسائل ثقف عما ببعض المسائل المعينة يكثر فيها جدل الناس، فتراه يتكلم فيها بملء فيه فينخدع العامي ويحسب أن هذا من العلماء فيجلس بين يديه. وقد قال الإمام مالك: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس العلم بكثرة المسائل. أيضا الفارق بعيد والبون شاسع بين العلماء وبين المفكرين. المفكر المثقف هو بيكون مفكر رجل اجتماعي له قضايا اجتماعية بيكتب في الاجتماعيات، مفكر مفكر له تفكير، والتفكير هذا أو نقول المفكر اللي هو الرجل الذي برز في علم من العلوم علم النفس أو علم الاجتماع، هذا أيضا أصل من التغريب. الأفكار المختلفة التي هجمت علينا أنبتت لنا هؤلاء، هؤلاء من الأخيار الذين يتخصصون مثلا في علم النفس أو يتخصصون في علم الاجتماع وكيفية تربية الأولاد أو غير ذلك، هذا خير كبير وهم من الفضل بمكان، لكن الشر كل الشر أن يتصدر على أنه العالم الفقيه أو العالم المحدث وهو عاري عن الفقه وعاري عن الحديث. لذلك الفارق بين العلماء وبين المفكرين فارق بعيد كما قلنا، والفارق بينهم يظهر في علم الكتاب وعلم السنة. أخيرا الفارق بين العلماء والخطباء والوعاظ. لقد ظهر منذ الصدر الأول لتاريخ الإسلام طائفة تسمى الوعاظ أو القصاص، وكانوا في البداية من العلماء والفقهاء. إذا جمعوا أولا في الرعيف في الزمن الجميل بين علم وفقه وبين وعظ، والقاعدة كل عالم داعي ولا عكس لا يمكن. فقال ابن الجوزي يبين أن الوعاظ في قديم الزمان كانوا من الفقهاء، كان الوعاظ في قديم الزمان من العلماء والفقهاء. وقد حضر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مجلسا لعبيد بن عمير، وكان عمر بن عبد العزيز له حضور في مجلس الخاص مع العامة بعد الصلاة. فكانوا في الزمن الجميل أهل علم وفقه ودقة مع وجود الوعظ وأيضا الخطب التي تؤثر وتأخذ بقلوب الناس. قال ابن مسعود: إنكم في زمان كثير علماؤهم قليل خطباؤه. هذا في الزمان القرون الخيرية عندما يقول أن السلام خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا الزمان الجميل وصفه وصفه بدقة ابن مسعود: إنكم في زمان كثير علماؤهم قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. أنا أسألكم بربكم، أنتم في أي زمن من هذا الزمان؟ هو الزمن الأول صح؟ في أي زمن نحن في هذا الزمان؟ كثير من البلغاء الفصحاء يعني يقال فيهم أشد المنابر، لكنه من العلم لا ليس من أهل العلم وليس من العلماء، هو يكون من الفضلاء من الأخيار من الدعاة المخلصين، لكن بحق ليس من العلماء. العلم يعرف وأصول العلم تعرف والعالم يعرف عن غيره. فهذا الزمان الذي نعيش فيه والذي قال عنه ابن مسعود: وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. قال: إن العالم قد يكون عييا، يعني لا يستطيع أن يفصح ويعرف عما بداخله، لا يحسن الكلام أو كان قليل الكلام بطبعه ولا يستطيع الخطابة، وقد يكون من العوام من هو بليغ اللسان يقلب الألفاظ كيفما شاء يحرك قلوب العامة، لكنه ليس من العلماء. العلماء قلة والمتكلمون كثرة، أو قل المثقفون كثرة. قال الإمام مجاهد رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله: ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. على أي زمان يتكلم مجاهد؟ الزمان الذي يعيش فيه، ويقول المجتهد فيهم كاللاعب في المجتهدين في الزمن الذي سبقه. ولكن هذا يعني الكلام لا نعمم به، نقول هناك من الخطباء البلغاء الفصحاء حباهم الله جل في علاه علما بل وإتقان في العلم، ومع ذلك هم يؤثرون في العامة كما أنهم يؤثرون في الخاصة، كما كان أشهر الوعاظ من العلماء في الزمان الذي يسبقنا وهو ابن الجوزي. ابن الجوزي كان عالما فصيحا، كان محدثا بارعا، وكان واعظا بليغا، كان يحضر له في مجالس الوعظ آلاف مؤلفة، ووعظ العالم الفرق بينه وبين وعظ الخطيب أو القصاص كما بين السماء والأرض. القصاص لا علم لهم، لا أصل لهم يستندون إليه، أما العالم فيستند إلى أصول يسير عليه. فالغرض المقصود هذه كانت فقط يعني مرور الكرام على الكلام بين الفرق بين العلماء وبين المثقفين وبين العلماء وبين الخطباء، لتعلم وتتقن أن العلم لا يؤخذ إلا من أهل العلم، والذي لا يحيل على أهل العلم قد غش الأمة غشا واضحا جليا. ومن استعمل أحدا الله جل في علاه يعلم أن في القول من هو أفضل منه أو هو أتقن منه فقد غش المسلمين بذلك. بل هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإن كان الحديث في ضعف لكن نستأنس به. الغرض المقصود هذه مقدمة فقط كما قلنا لنبين أن العالم له سمة وصفة تعرف، وغير العالم لا يستطيع أن يأخذ بين هذه الشبهة. الرسالة إلى الرسالة، الرسالة هنا قال بعض العلماء ومن الإنصاف أن تعلم لأهل العلم قدره حتى وإن خالفك، فلا تجهله وأنت لا تدري قدراته، فإن كان له قدرات وإتقان فتأتي أنت تجهله وأنت لا تعلم ما عنده، فهذا ليس من الإنصاف وليس من الدين. قال صاحب الرسالة حفظه الله وهدانا وإياه إلى سواء السبيل في عبارة لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الخلق. نقول أولا لابد من مقدمة ألا وهي إن الله جل في علاه خلق الخلق لمهمة عظيمة لحكمة جسيمة ألا وهي العبادة. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزي الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين وظيفته أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو قال يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذه الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق، أن يوحد الخلق الخالق وأن يفرد الخلق الخالق بالعبادة. وما في حكمة أخرى قد أظهرها الله جل وعلا في كتابه ولا أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. يبقى إذن هذه الحكمة تأخذها ممن قد خلق الخلق من الله جل في علاه، أو ممن يبين لنا عن الخالق سبحانه جل في علاه. أما أفهام الناس، أفهام الناس يأخذ منهم ويرد إلا ما جاء من الأثر من الكتاب أو من السنة. إذن الحكمة التي خلق الله من أجلها الخلق هي العبادة وتوحيد الله جل في علاه بقوله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. ثم سكت ساعة ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ إلى أن قال في الثالثة حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق الله على العباد، وهذه الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق. هذه أولا. الأمر الثاني الذي لابد أن نبينه في هذه المسألة ألا وهي بعض الوقفات مع الأقوال دون الرد. الرد لن يكون هذا الأسبوع، سيكون الأسبوع القادم، لكن بعض الوقفات منها أولا عندما قال المصنف كما أن الآية تتكلم عن الجن والإنس ولا تتكلم عن الخلق أجمعين، أما باقي ما في السماوات والأرض فهو مخلوق لخدمة الإنسان. وإذن حصر الكلام لمسألة حكمة الخلق في خلق الجن والإنس فقط، صحيح ولا لا؟ حصر هذه الحكمة في الجن، في الجن والإنس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الجن وسيد الإنس، كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ومن باب أولى يكون سيد الجن. فأسقط هنا أمرا مهما، ما هو؟ هو في أول الكلام ماذا قال؟ قال فتحقيق العبادة هي حكمة الخلق، والعبادة لا تتحقق إلا بالعابدين، فالعبادة عرض قائم بالعابد نفسه، وأفضل العابدين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عنوان العبادة وعنوان التوحيد. كما أن الآية تتكلم عن الجن والإنس ولا تتكلم عن الخلق أجمعين، أما باقي ما في السماوات والأرض فهو مخلوق لخدمة الإنسان. آت أحمد كده ما عندك؟ ها؟ وإيش فيه آت؟ لا ما إيش فيه؟ هو كلامه صحيح، خلق الله الكون لك وخلقك أنت له للعبادة. والآن الكلمة الحق، الكلمة قال لولا محمد ما خلق الله الخلق، لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الخلق. فهو يقول إذن الخلق عندنا المقصود بالآية هو الجن والإنس، لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صح؟ هو أسقط هنا أيضا إيش؟ شيء آخر، وقال باقي المخلوقات خلقوا لشيء آخر، إيش هو؟ خدمة الذي أسقط لنا الملائكة، صحيح ولا لا؟ لأنه لما يقول باقي المخلوقات أدخل معها الملائكة، والملائكة أيضا ما خلقوا إلا لعبادة الله التي علاء لا يعصون الله ما أمرهم، يعني معنى ذلك أن لولا محمد ما خلق الله الملائكة، هو هذا يشير إلى ذلك، هذه إشارة منه إلى ذلك. رد سيأتي أيضا المأخذ، اكتبوا المأخذ هذا، المأخذ الثاني في العبارة، المأخذ الثاني وهو قوله فلا ينبغي أن أظن أن المسلم تنصر بهذه الكلمة، هي كلمة عيسى يحيي الموت، بل أحملها على المعنى اللائق بانتسابه للإسلام ولعقيدة التوحيد. هذا مأخذ عالي جدا وعظيم، ألا وهو ماشي هذا أساس في الرد، لكن نحن نقول الآن هو يقول أنا أريد المأخذ فقط أحمله على المعنى اللائق بانتسابه للإسلام ولعقيدة التوحيد. هذا ستأتي الآن، ستأتي أنا سنبدأ فيها الآن. هو يريد أن يقول إيش؟ كل موحد هو على التوحيد وعلى الإسلام، كل موحد على التوحيد وعلى الإسلام، مهما أتى بشيء فيه كفر أو فيه شرك هو موحد ومسلم. هو يريد أن يقول ذلك، لما؟ لأنه قال لابد أن تحمله على المعنى اللائق بانتسابه للإسلام، إذ الإسلام توحيد يبقى كل مسلم واحد. هو يريد أن يبين ويوهم للناس كل مسلم واحد، يبقى أي أحد أتى بشركيات فإن كان مسلما فهو واحد، والذي أتى به لابد أن أنا أظن أحمله على حسن الظن. نعم أنا أحمله على حسن الظن لا أكفره عينا، لكن أقول بأن قوله قول كفر وفعله فعل كفر. هو يريد ينفي الاثنين. إحنا عندنا أمران، أن نقول يأتي المرء المسلم الموحد ده قول كفري أو فعل كفري، فالحق والدين أن أقول القول قول كفر والفعل فعل كفر نوعا، وأما العين الفاعلة والقائلة لا تكفر إلا بدليل إحسان الظن بها، فأنا عملت إحسان الظن على طرف دونه، وهو يريد إحسان الظن على إيش؟ العموم، يعني كل موحد أو كل مسلم فهو موحد، وإن أتى بكل الكفريات فهو موحد. هذا المأخذ الثاني. الثالث كيف؟ غالب المسلمين، انظر الآن غالب المسلمين عند أبي العباس وعند بصيري ولا أبو حصيرة، عند أبي حصيرة، وانظر غالب المسلمين ماذا يفعلون؟ أين غالب المسلمين؟ غالب المسلمين يقولون بالنبي، يحلفون بالنبي ويحلفون بالشرف ويحلفون بالأمانة، صحيح ولا لا؟ فيأتون بالأخطاء، نعم عندهم الأخطاء التي لابد أن تصحح. هذه المأخذ الثاني. المأخذ الثالث وهو الذي بينه أن الألفاظ لابد أن تحمل على المعاني التي يعني تنبع من الإسلام، كلام صحيح، لكن عليه استدراك واحد قبل أن نبدأ في الرد أو نرجئ الرد في هذه المسألة على الأسبوع القادم. أقول الألفاظ على مراتب ثلاثة: ألفاظ جاء الشرع بإقراره، وألفاظ جاء الشرع بإنكاره، وألفاظ مهمة وسط بين المرتبتين. الألفاظ التي جاء الشرع بإقرارها أن تقول محمد نبينا، الله ربنا، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، أن تقول الجنة ثواب لمن أطاع والنار عقاب لمن عصى، هذه ألفاظ جاء الشرع بإقرارها. وألفاظ جاء الشرع بإنكارها، كالقسم بغير الله جل في علاه، أن يحلف بالأمانة أو بالنبي أو بحياة فلان أو بشرف فلان، أو يقول ما شاء الله وشئت، أو يقول توكلت على الله وعليك، أو يقول لولا البط لسرقت أو لسرق السارق. هذه ألفاظ جاء الشرع بإيش؟ بإنكارها. وهناك ألفاظ مهمة، هذه الألفاظ التي تحتمل الحق أو تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، نقول هذه الألفاظ المهمة لا تنشر بين العامة، العالم يمكن أن يتكلم بها ويؤولها كما أولها هذا الشيخ الجليل، لكن العامي لا يمكن أن يؤولها بهذا. العامي إذا قلت إن الله ما خلق الخلق إلا لمحمد، بعدها بثوان معدودة تترده يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، يستغيث بمحمد، يقول مدد يا رسول الله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد في رسول الله ما لا يعتقد إلا في الله. فالألفاظ المهمة التي لا ضابط لها لا يتكلم بها إلا العالم ولا ينشرها بين العامة، فإن أراد نشرها بين العامة لابد أن ينشرها، ومعها التوضيح والتفسير والضوابط التي إذا قيلت تقال على إثر هذه الضوابط. هنا نكون قد انتهينا من مسائل المآخذ، والرد إن شاء الله الأسبوع القادم حتى ننظر في الإخوة كيف يردون على مثل هذه المسائل، لا سيما وأن الكلام كلام متين. قال رسول الله: أعبد الناس، أعبد الخلق لله جل في علاه، وهو مقدم البشر وسيد البشر، بل سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين. فحق لنا أن نقول ذلك بأن نتكلم عن البشر برئيسهم بمقدمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد أعبد البشر لرب البشر. فيحق لنا أن نقول لولا محمد ما خلق الله الخلق، لأنه سيعبد الخلق لرب الخلق. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الردود، لا سيما وأن المسألة الثانية هي مسألة خلق النبي صلى الله عليه وسلم من نور أم لا، أيضا بتلبيس عجيب. قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم له هو نور، نور حسي ونور معنوي، وأتى بقاعدة أهل السنة والجماعة يقولون بها ليل نهار، يقولون ندور مع الآثار حيث دارت، حيثما جاء النص فنحن معه. فأتى بالنصوص التي تثبت بأن السلام بعثه الله نورا وسراجا منيرا، وأنهم كانوا يصفونه بأنه أجمل من القمر، فقال: هذه نصوص أثبتت نورانية النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت نورانية النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نصوص أثبتت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن الآن أثريون، نحن نتبع الأثر. حيثما ثبت بالأثر نورانية النبي صلى الله عليه وسلم نقول هو نور، وحيث ثبت بالأثر أنه بشري فنقول هو بشري. فإذا هو جمع بين خصلتين جليلتين، أنه إيش؟ بشر وأيضا نور، وأتى بقياس بديع يا طلبة العلم. قال: القمر هو صخر، صح؟ وزلط وطوب وحجر وماء، ولا ما في ماء؟ الذين طلعوا زلطة مصورة إليه قالوا: في ماء؟ ادعوا في ماء ولا لا؟ طيب نعم. فقال: هو صخر، وتراه الآن يستنير وهو مستدير مستنير، وأنواره تشع على الأرض. فلا مخالفة بين أن يكون بشرا من لحم وعظم وهو أيضا إيش؟ نور. فالقمر صخ وتراب ونور، فهذا قياس من أبدع ما يكون. إيش اللي رد على هذا؟ القمر نور يا شيخ، هو أمامك، هو نور هو الآن. القياس قياس بديع، ها؟ لا، نور القمر يا شيخ. الله يهديك عشان ما تخالفش ظاهر الآية. إيش قال الله تعالى؟ وجعل القمر فيهن نورا، سماه الله نورا، انتهى الموضوع. فهو القياس عليه. دقيق النظر، والأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ في كل جزئية نتكلم عنها، لا سيما وقد صدرنا الباب لأن القضية الكبرى التي خلق الله الخلق من أجلها ألا وهي عبادة الواحد الديان سبحانه وجل في علاه. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الرد